بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أين انتهينا أخواني؟ تذكرون ونسيتم؟ وإذا قيل لهم اتقوا أخذنا، يعني هل اليوم ويقولون متى هذا الوعد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ونفخ في الصور، والصور هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخات، قال بعض أهل العلم نفختين، وقال آخرون ثلاثة. الآيات اللي قبل هذه الآيات لما قلنا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قلنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة، قلنا هي النفخة الأولى، هي النفخة الأولى هي المقصودة بهذه الصيحة، إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني يخصمون، فاكرين العارف يرفع يده، اللي يعرف يرفع يده، سبوكم من فضل. يختصمون في البيع والشراء نحو ذلك. فبينما هم كذلك إذ نفخ في الصور، إذ نفخ في الصور، وهذه النفخة الأولى. اليوم في آية اليوم قال ونفخ في الصور، هذه هي النفخة الثانية المسمى بنفخة البعث، لأن من العلماء من قالوا ثلاث نفخات: نفخة الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. ومن العلماء من قال نفخة الفزع والصعق واحدة، يعني واحدة فزعوا وصعقوا بها، والثانية هي نفخة الايه؟ نفخة البعث. وبين النفختين 40 سنة. ونفخ في الصور أي النفخة الثانية للبعث، فإذا هم أي هؤلاء المقبورون، فإذا هم أصحاب القبور من الأجداث. الأجداث جمع جدث، والجدث يعني القبر، والأجداث يعني القبور. فإذا هم أي المقبورون من الأجداث أي من قبورهم إلى ربهم ينسلون. النسلان هو السير بسرعة، أي يخرجون بسرعة، أي يخرجون بسرعة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا أي من كفر منهم: يا ويلنا. يا حرف تنبيه، ويلنا الويل يعني الهلاك، وهذا مصدر لا فعل له من لفظه. ايه الفعل من الويل؟ ولا يقول، مفيش مصدر لا فعل له، فالويل هو الهلاك. الهلاك ليها هلك يهلك، لكن الويل ليها معنى هلاك ملهاش فعل، مصدر بلا فعل. يا ويلنا، ينادون على الويل والهلاك، يعني هذا أوان هلاكنا. من بعثنا من مرقدنا. مرقد يعني مكان النوم، إذا كأنهم سموا ما بين النفختين نوما، سموا ما بين النفختين نوما. وهكذا قال بعض أهل العلم أنهم بين النفختين ينامون لا يعذبون، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا من ضمن أدلتهم. من بعثنا من مرقدنا، مع احتمال أن مرقدنا يعني مماتنا، من مماتنا يعني المكان كنا ميتين فيه، فالموت يسمى ايه؟ نومة، يسمى نومة، نومة الكبرى أو الرقدة الكبرى اللي هي الموت. لكن بعض أهل العلم قالوا لا، نأخذ بظاهر اللفظ مما قد ينام المكان اللي كنا فيه راقدين نائمين، فقالوا ما بين النفختين ينام هؤلاء ولا يعذبوا. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من القبور التي كنا فيها نائمين. هذا أي هذا البعث ما وعد، أي الذي وعد به الرحمن وصدق، أي صدق فيه وفي الإخبار به المرسلون. هذا ما وعد الرحمن، هذا الوعد بالبعث الذي وعد به الله عز وجل، وصدق المرسلون فيما بلغوا عن ربهم. طلع ان في قيامة وان في بعث، فصاروا حينئذ يدعون على انفسهم بالويل: يا ويلتنا، او يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هل هذا رد من انفسهم على انفسهم، او رد من سواهم عليهم؟ ما تفرق، لان صار الرد واضحا اذ صار الامر واقعا. واضح؟ فكلام العلماء قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يحتمل امرين: إن هذا من تكملة كلامهم، أو أنه كلام يرد به عليهم، سواء من الملائكة، من أهل الإيمان، من أهل الموقف. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الوقوف هنا أولى من الوصف حتى يتضح، إن لو قلنا: وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، أي من مرقدنا هذا الذي كنا فيه، طب الجملة اللي بعدها كيف تكون؟ ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يمكن ونقدر المبتدأ محذوفا، يعني قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا الذي كنا فيه، فقيل ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لكن ليه نقدر أشياء وممكن النص يبقى بلا تقدير؟ ممكن نقول على طول هذا ما وعد الرحمن، هذا هذه ليست تبع مرقدنا، وقفنا عند مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم يأتي كلام مستأنف جديد، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. العلامة عندكم على كلمة مرقدنا فيه غير السين، قيل، والقيل هذه معناها الوقف، الوقف أولى، الوقف أولى. طيب، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لدينا يعني عندنا، فاكرين التركيبة دي قبل كده؟ مر بنا تركيب كهذا التركيب، فإذا هم جميع لدينا محضرون، في نفس السور، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، مش كده؟ وفي تشابه في نفس الآية أيضا في الصورة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. خلاص، طب إزاي تتذكر هذا المتشابه ولا تخطئ فيه؟ الكلام هناك كان على مين؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، مش مذكرة خالص، عن مين؟ أهل القرية، أصحاب القرية الذي جاءها المرسلون، فهذا الذي صار لهم صيحة واحدة فإذا هم جميع، فإذا هم إيه؟ خامدون. لكن هنا الكلام عن الإيه إخواني؟ عن البعث، فبعثوا فإذا هم جميع لدينا محضرون، صح؟ تتنسيش أبدا، هناك خامدون، هذا مآل هذه القرية، إذا هم جميع لدينا محضرون، لأن الكلام عن نفخ الصور والبعث، فأحضروا لدى ربهم سبحانه وتعالى. من يعرف كلمة جميع؟ هم جميع لدينا محضرون، عرضناها في الآية الثانية. من يعرف كلمة جميع؟ اللي يعرف يرفع ايده، النظام ده مش كده. توكيد ليه؟ هم جميع، ما ترد، قلت توكيد على ايه؟ توكيد ايه؟ بتؤكد ايه؟ لا، هم جميع، واحد يقول لك حال، هم حال كونهم جميع لدينا محضرون. طب الحال بيبقى مرفوع بالضمة، ممكن، لكن احنا عرفناها قبل ذا، قلنا جميع هنا بمعنى مجموع، اي فاذا هم مجموعون فتصير جميع خبر، هم جميع يعني هم مجموعون، واضح؟ كما قلنا وان كل يعني كل الخلائق، لما جميع يعني مجموعون، واضح؟ طيب، فاذا كانت خبر هم جميع هم مجموعون لدينا محضرون، يعني اعراب محضرون ايه؟ خبر ثاني، هم مبتدا، جميع بمعنى مجموعون خبر، محضرون خبر ايه؟ خبر ثاني. فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم، اي يوم القيامه، لا تظلم نفس شيئا، وهذه نكره، شيئا جاءت نكره لتفيد عموم الأشياء، لا تظلم أي شيء، كأنه قال فاليوم لا تظلم نفس أي شيء، ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون. فهذا الجزاء هو ما كنتم تعملون، لا هو جزاء ما كنتم تعملون، وهذا من أسلوب بلاغي عالي، هذا أسلوب بلاغي عالي، ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون، لا هذا الجزاء وجاء بالمضاف إليه ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، كأن ده هو ده نفسه اللي كنتم تعملوه، وفي الحقيقة جزاؤه ليس هو هو بعيني، فأقام المضاف إليه مقام المضاف. نجيب الآية الثانية، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي يوم يحضر لدى الله سبحانه وتعالى، ولا تجزون جزاء إلا جزاء ما كنتم تعملون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أخونا الفاضل، ونفخ في الصور، أي نفخة؟ نفخة الثانية. الأجداث، ما معنى الأجداث؟ القبور. ما معنى ينسلون؟ يخرجون بسرعة. طيب تحالي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ما معنى مرقدنا؟ نعم، مكان نومنا أو زمان نومنا. المرقد اسم زمان اسم مكان، يعني مين اللي بعثنا في الزمان ده بعد زمان النوم الطويل اللي كان بين النفختين، او من مرقد، من المكان الذي كنا فيه راقدين الى هذا المكان. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ان كانت الا صيحة واحدة، تكررت معنى كلمة صيحة. يا ترى الصيحة ديت اي مقصود بها ايه؟ كانت الا صيحة واحدة. تفضل. النفخة الثانية، لأنه قال فإذا هم جميع لدينا محضرون. ما معنى كلمة صيحة؟ صيحة وصياح وصاحة، صوت عالي. تمام. مين يسمع على الرعاية دولة؟ صدع محمد. إذا الأجل فاليوم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. قبل الانتقال إلى هذه الآيات، نريد أن نستخرج الفوائد من الآيات الأربعة الماضية. مين يقول لنا أول فائدة؟ حسوة كلك اتفضل. إثبات النفخ في الصور وأنه حق. طيب، فائدة ثانية. إثبات البعث، البعث، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا الثالثة وعد الله حق، بيان صفة خروج الناس من قبورهم ينسلون يخرجون بسرعة. تفضل. في قوله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا، نطيت انتهيتين ماشي. تفضل. ندمهم وتحسرهم يوم القيامة والدعاء على أنفسهم بالويل والهلاك، صدق الأنبياء فيما بلغوا عن ربهم سبحانه وتعالى، وصدق وعد الله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إثبات الرحمن على ألسنة الكافرين اسما لله عز وجل، وقالوا وما الرحمن، هذا كان عنادا واستكبارا. إثبات إن النفخ مرتين أو أكثر من مرة، المؤمن في مرات. إثبات الحضور والشهود بين يدي الله سبحانه وتعالى، هم لدينا، هم جميع لدينا محضرون، لا يتخلف من الخلائق أحد، هم جميع شكرا. نعم ليه؟ علشان ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وأحب لك الجزاء من جنس العمل، لما كان عملكم أسود كان عذابكم جهنم وسواد جهنم شكرا. فيه إثبات الأعمال كأسباب لدخول النار وأسباب لدخول الجنة، وإن كان هذا كله في مظلة رحمة الله وعدله، رحمة الله وعدله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. مرت بنا كلمة أصحاب بي قبل كده، أصحاب ليه؟ أصحاب القرية، مر بينا أصحاب القرية، فاكرين التعليق اللي علقنا عليها؟ قلنا الصاحب يعني الملازم، صح؟ فصاروا أصحاب القرية يعني هم مفتوحة اللي قاعدين فيها، الماكثين فيها، القائمين. فنفس الكلام يقال في أصحاب النار، في أصحاب الجنة. أول ما تسمع كلمة أصحاب وصاحب تعني الملازمة والمصاحبة، يقال صاحب القرآن يعني القرآن معه على طول. إن أصحاب الجنة، وهذا من فضل الله عليهم، سماهم أصحاب الجنة، هم أصحابها ولهم زوار عليها، ولكن الزائر يتركها، ولكن هؤلاء دائمون فيها، فسماهم الله عز وجل أصحاب الجنة رغم أن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. إن أصحاب الجنة ما لهم اليوم، أي يوم القيامة، في شغل، يقال في شغل ويقال في شغل بالضم وبالسكون، فهم في شغل، في شغل يعني منشغلين بشيء، منشغلين بشيء. وهذا الشغل يقول لك أصله مشغول، يبقى شغلوا هذا الأمر عن شيء آخر، كما جيتش ليه يقول لك أصلي مشغول، مش كده؟ أنا في شغل، يعني هذا الشغل شغلني عن شيء آخر. قال المصنف أي عما فيه أهل النار، هم مشغولون بالجنة ونعيم الجنة، ها؟ فنسي خالص موضوع النار وأهل النار، هم في شغل. وقال شغل بما يتلذذون به كافتضاض الأبكار، هذا وارد عند عباس، قال شغلهم فض الأبكار، أكل وشرب وجماع، هذا شغلهم، لا شغل يتعبون فيه. لأن كلمة شغل أول ما نسمعها نعرف أنه حليف معاه إيه؟ التعب، مشغوله بشغل يبقى شيء يستلزم التعب، لا، هذا الشغل بالنعيم، هذا الشغل عن العذاب. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فالجنة لا نصب فيها، فعلمنا أن الشغل هنا هو الانشغال بالنعيم. نرجع تاني لكلام ابن عباس لما قال شغلهم فض الأبكار، يا ترى دوت التفسير ده سميناه في أصول التفسير أنه تفسير ببعض المعنى، يعني من الشغل الذي ينشغلون به فض الأبكار، لكن كلمة شغل في ذاتها لا تعني فض الأبكار، فاهمني ازاي؟ فبيضرب لك، بيضرب لك ايه مثلا من ألوان الشغل الذي ينشغلون فيه. فلو قال، لو قال قائل شغلهم أكل زيادة كبد الحوت، شغلهم أكل علب الجنة وتمره، يبقى أخطأ، يبقى خالف ابن عباس، ولا يبقى ده اختلاف تنوع؟ هذا اختلاف تنوع. فنذكر بعض أفراد هذا الشغل، ها؟ ولكن الذي نجمع عليه هو أن هذا الشغل شغل عن العذاب بالنعيم، فهو شغل بالنعيم عن العذاب. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاشهون. تلاحظوا معايا ان كلمة اليوم عمالة تتكرر في الصورة دي كتير خالص. لسه في الآية قبلها فاليوم لا تظلم نفس شيئا، يعني ما قالش رب العزة فإذا هم جميع لدينا محضرون فلا تظلم نفس شيئا، لا قال فاليوم. التأكيد على هذا اليوم، هذا اليوم يا اخواني هو اليوم الذي ننتظره، هذا هو يوم النعيم، هذا هو يوم النعيم لأهل النعيم، هذا اليوم الذي يعمل له العاملون. فالله عز وجل يذكر به ويعرض به في الآيات لتكون أو ليكون دائما على البال وعلى الخاطر، ما يغيب عن بالك ولا عن خاطر هذا اليوم. إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة في شغل فاكهون. ما معنى فاكه؟ ها؟ التفكه التنعم. او فاكهون يعني اكلون من الايه؟ من الفواكه، تفكه في شغل فاكهون. فهل فاكهون هو اكل الوان الفاكهة ولا فاكهون بمعنى متنعمون؟ قال المصنف اي ناعمون. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. من يعرف كلمة فاكهون؟ ان اصحاب الجنة، ها؟ خبر ان، ولكن ده الخبر الثاني، ان لو قال ان اصحاب الجنة في شغل انتهت الجملة، مش كده؟ ان اصحاب الجنة ما لهم في شغل، ادي خبرهم، ما خبرهم في شغل، وخد خبر ثاني ليهم فاكهون. واضح؟ اللي يقول حال ما ينفعش، لو كانت حكت ايه تبقى فاكهين، مش كده؟ مش سامع؟ لا صفة، لا تتبقى حال. ان اصحاب الجنة لو كانت صفة كان الفاكهين، ان اصحاب الجنة الفاكهين اليوم في شغل، نعم فتبقى فاكهين برضه، ان شغل مجرور في شغل، ها؟ والشغل يعني مشغولون، صعب شوية ان تبقى صفة للشغل. شغل نعيم يعني شغل تفكه لعله، لكن صعب. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم، هم وأزواجهم، خلي بالك، هم وأزواجهم. من أزواجهم؟ ما معنى كلمة أزواجهم هنا؟ يا ترى اللي هي الزوجة جمع زوجة، ولا أزواجهم يعني أشباههم؟ لا، الراجح انها الزوجة، تمام؟ هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. هم وازواجهم، ازواجهم تحتملهم واللي زيهم من اصحاب النعيم، ها؟ كلهم في على الارائك، لكن اكثر مفسرين على انهم الايه؟ الازواج لجمع زوجة. هم وازواجهم، وازواجهم خلي بالك ممكن تبقى زوجة وممكن تبقى زوج، تصلح الاثنين. هم وأزواجهم في ظلال، ظلال جمع ايه؟ جمع ظل ولا جمع ظلة؟ ايه الظلة ديت؟ يعني ايه الظلة؟ زي السحاب، زي الغمام، زي الحجال، في ظلال عشان يظلهم، مش كده؟ او في ظل، الاثنين مؤداهم واحد، لكن بيوصف الشيء اللي حصل به الظل، او بيذكر ما حصل به الظل، ولا بيذكر الظل نفسه. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال يعني تحت مظلات ولا في ظلال، يعني في ظل مؤدى واحد لكن تختلف لغويا. على الأرائك، ما معنى الأرائك؟ ها؟ جمع أريكة، والأريكة هي السرير في الحجلة. ايه الحجلة اللي جمعها الحجاد ديت؟ فين الناموسية؟ الستاير اللي تنزل على السرير كده دي اسمها حجال. فكأن الأرائك اللي يجلسون عليها لها حجال، لها حجال. فالسرير بحجلة يسمى أريكة، والجمع أرائك. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ده خبر ثاني. إن هم وأزواجهم ملهم على الأرائك، خبر شبه الجملة خبر، لكن خبر ثاني متكئون. فانظر إلى الأخبار المتتالية عن أصحاب الجنة، لهم فيها فاكهة، ولهم أي فيها أيضا ما يدعون، يعني ما يتمنون ويشتهون وما يطلبون. سلام قولا من رب الرحيم. قال المصنف سلام مبتدأ، قولا خبره. مين يوافق المصنف على أن قولا خبر؟ ها، سلام قولا، يقول قولا خبر كلمة سلام، كلامه صح؟ كاتب ايه؟ سلام قول، مش كده؟ قال لك لا، قولا هنا قال لك اي سلام بالقول، اذا قولا هنا المقصود ها تأكيد على انه سلام بقول حقيقي. وهذا ما يقول اهل السنة والجماعة، ان اهل الجنة يسمعون ربهم، وان الرب يتكلم حقيقة، اثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى حقيقة. فلهذا قال قولا، ليس السلام الذي يكون بغير القول، فقد تحصل التحية والسلام بغير قول، مش كده؟ يعني لما تيجي داخل مكان كده وتلاقي مكتوب عليه مرحبا بالزائرين، ادخلوها بسلام، حصل ولكن بالكتابة وليس بالقول، واضح؟ ها؟ قد يحصل السلام بالإشارة، واضح؟ ولكن هذا سلام قولا، يعني سلام بالقول من رب رحيم، أو يقال الصواب سلام قولا خبره السلام من رب رحيم، من رب رحيم أي رحيم بهم، يقول لهم سلام عليكم. فهذا إثبات تسليم الله عز وجل على أهل الجنة. تشعر، أنا متأكد كده لو جبنا مقياس لذبذبات المخ أو ضربات القلب للإنسان الآن، هتجد الذبذبات هادئة والنبضات ساكنة. فعلا والله يا أخواني سماع خبر أهل الجنة نعيم، سماع خبر أهل الجنة نعيم، فكيف بمن يكون في الجنة؟ تحس انك مستريح. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. تشعر بالسكينة والسلام والامن والرحمة، وهذه هي الجنة، لا لغو فيها ولا. ففي الآيات إثبات الجنة ونعيم الجنة، وأن أصحاب، وأن أهل الجنة خالدون فيها، أثبت ذلك لفظ أصحاب ورقات كثيرة خالدين فيها، أنهم في نعيم دائم لا ينقطع. فالمنشغل يهم بالأمر ويدخل فيه ولا يمل، فهؤلاء لا يملون النعيم. فممكن تمل نعيم الدنيا، لكن الجنة لا يمل نعيمها، فهو نعيم متجدد ونفوس متجددة. فاكهون فيه إثبات نعيمهم وتفكهم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ده وصف كله لمجالسهم لمجالسهم وصفة مجالس أهل الجنة، ذكر بعض ألوان أطعمتهم كالفاكهة، بيان أنهم لا يعانون فيها، فكل طلباتهم وكل أمنياتهم متحققة ولهم ما يدعون، إثبات تكليم الرب سبحانه لأهل الجنة وتسليمه عليهم، وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة. تفضل علي صوتك. أخوكم بيسأل يقول هل الشهل النار، هل الجنة فيها شمس حتى يقال في ظلال؟ التنعم بالظل يا أخواني له أشكال، التنعم بالظل له أشكال. أسألك سؤال، لو ذهبت اليوم إلى حديقة في هذا التوقيت بعض صلاة المغرب بعض صلاة العشاء، فالناس تراهم يختارون الظلال ولا شمس، كده يروحوا تحت الشجر، يقعدوا على الأرائك في الحجام ولا شمس ولا شمس، إذ أن الظل نعيم سواء فيه حر أو ليس فيه حر، سواء كنا في حر شمس أو ليس في حر شمس، هذا لون آخر من ألوان النعيم. فالتظلل، خلي بالك، التظلل بأنواع الظل نعيم، واضح؟ دي حاجة. يا ترى الظل يحصل من الوهيج ولا من الوهيج والنور؟ ردوا عليه، من الوهيج والضياء، ويحصل في النور. شنو ليه؟ بدليل انك بتفتح مصباح وتروح عامل مظلة، اذا فيه نور، فلا يشترط ان يكون الظل من لهيب نار وشمس، واضح؟ تفضل. ايه السؤال؟ انا مش فاهم، انت بتشرحه يعني؟ لا انا بتكلم على يوم القيامه، ايوه يوم القيامه، في ظلال وفي نعيم وفي نعم، خلاف المشركين والكفار يوم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. ما معنى فاكهون يا مؤمن؟ تمام استاذ مجدي، ما معنى في شغل بالنعيم عن عذاب النار؟ ما معنى ما يدعون دكتور محمد؟ ما يطلبون وما يتمنون. وامتاز اليوم ايها المجرمون. وامتاز اليوم ايها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا يعني انفصلوا انفردوا، انفصلوا عن اهل الايمان، انفصلوا عن المؤمنين. ده معناه ان هما كانوا ايه؟ كانوا مختلطين. امتى كانوا مختلطين؟ في الدنيا طبعا، وقبل هذا النداء في اول الحشر، مش اول الحشر بتاع سورة الحشر، لا اول الحشر هو البعث الحقيقي يوم القيامة. في اول الحشر كله موجود في بعضه، مؤمن وكافر كله طالع من القبور، حسب بقى طالع من هنا وده من هنا وده من هنا، متجاورون متجاورون. رب العزة يقول امتازوا، تعالوا يا ماد مجرموني ولماد اهل الايمان بهم وضع لوحدهم، انفردوا عن المؤمنين. وهذا يبين لنا يا اخواني ان هذا الاختلاط الذي نعيشه اليوم، مش اختلاط الرجال في النساء، لا، اختلاط الصالح بالطالح والمؤمن بالكافر، ده اختلاط مؤقت، انما هي معايش، انما هي معايش فيما بيننا، ليتخذ بعضنا بعضا سخريا تقدير الله عز وجل. ولكن يوم القيامة يميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقومه جميعا، يزيحه فيجعله في جهنم، ويبقى النقاء، فإن الله طيب لا يقبل إلا يبقى الطيبون. ثم يسمع هذا النداء، ألم أعهد إليكم، أعهد إليكم يعني آمركم وآخذ عليكم العهود، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يا ترى العهد ده والميثاق ده، اللي هو الميثاق الأول وهم في صلب أبيهم آدم استخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ولا ده الميثاق اللي أخذه الرسل؟ المصنف رجح الثاني وقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان. تعبدوا الشيطان يا ترى بيشير إلى الجماعة اللي اسمهم عبدة الشيطان، ولا إيه معنى تعبدوا الشيطان؟ العبادة فيها طاعة وخضوع واستسلام، مش كده؟ ذلة. فمعنى أنهم أطاعوا عبدوا الشيطان يعني أطاعوه واتبعوه وذلوا وخضعوا لقوله وأمره. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم قلت لكم وخدت عليكم العهد والميثاق وأمرتكم ألا تعبدوا الشيطان؟ حد يقول لنا آية ربنا فعلا أخذنا عهد بذلك؟ إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، أهو أمرنا، أهو ألم أعهد إليكم، عهد ولا ما عهدش؟ أهي الآية هي واضحة. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، ده بيعهد ولا بيعهدش؟ ده عهد إلينا، هذا ما عهده الله إلينا. فانتبه إلى معنى العبادة ومفهوم العبادة، فإن كثيرا من الناس يعبدون الشيطان وهم لا يدرون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه أي الشيطان لكم عدو مبين، مبين يعني بين العداوة، واضح العداوة. وأن اعبدوني يعني وعهدت إليكم وأمرتكم أن اعبدوني وحدوني وأطيعوني هذا صراط مستقيم. يبقى لما بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ايه هو؟ عبادة الله. اللي يفسر الصراط المستقيم بأنه هو لزوم عبادة الله عز وجل يكون قد فسر القرآن بالقرآن. وأن اعبدوني هذا، فوصف الصراط المستقيم بأنه أو مفهومه هو عبادة الله. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا من الآية التي قبلها. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا التقريع وهذا التوبيخ، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ده الكلام ده لمين؟ أهل الجنة ولا أهل النار؟ تأكدين؟ يعني التقريع ده لأهل النار؟ طب شوفوا الآية اللي قبلها، وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيأتيك ما ذكرناه مرارا، وهو مسألة وضعت هنا بين هاتين الآيتين علامة، بداية الربع في علامة هي عندك مش كده؟ أحيانا بتقطع المعاني، يمكن هنا ما يكونش بوضوح، لكن الكلام لو كنا وقفنا عند سلام قولا من رب الرحيم مش كده؟ وبدأنا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تعالوا اليوم هذه بعيد عن أهل الإيمان وأهل الجنة وأهل النعيم، امتازوا وانفصلوا ألم أعهد إليكم مش كده؟ فأحيانا كثيرة الأربع، الأربع دي من وضع البشر، دي مش جزء من المصحف، يعني مش العلامات دي مش واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واردة عن الصحابة، لا العلامات دي متأخرة جدا، إنما جعلت هذه العلامات تسهيلا للقارئ وللحافظ. لكن أقول كان ينبغي أن توضع العلامات عند نهاية المعاني أو بداية المعاني المستأنفة الجديدة، لكن أن تقطع المعاني ويتبع هذا القطع القارئ في الصلاة وفي غيرها، هذا من قلة فقهنا في الكتاب وفهمنا للقرآن. خذ أن تقرأ المعنى، يعني مثلا نجد في سورة النساء والمحصنات من النساء، بعدما ذكر جملة من المحرمات في النكاح قال والمحصنات من النساء، تخيل واحد يقرأ في التراويح ولا خلاص جزء انتهى ووقف عند الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، خلصت الآية يجي تاني يقول لك والمحصنات من النساء، أنا متخيل وأتوقع أن المصلين لو كانوا بيفهموا وبيفقهوا الإمام وخلصوا تعالى هو إيه محصنات النساء مش فاهمين إذا بتقول إيه، يقول لهم دول بقية المحرمات بتوع امبارح اللي كنا كلمنا عنهم بالأمس ينفع؟ فلازم إخواني يعني هذه الأشياء لا تمر علي، وأنا لازلت أنادي لازم يكون عندنا صحوة لتغيير هذا الأمر. نغيره إزاي؟ نفقه القرآن ونفهم نفس القرآن، ها تغير هذه العلامات عند انتهاء المعاني، واضح؟ هي لا تضيرنا في شيء. ليه؟ يقولون ان ديت لانه عدوا الحروف وعدوا الكلمات فحاولوا جابوا ايه بالضبط نصف المصحف وربع المصحف، الكلام ده مش صحيح. شيخ الاسلام رد عليهم وقال كلمة جميلة جدا، انتوا بتحسبوا الحروف بايه؟ يعني لما يجي حرف مد ستة حركات هنحسبوا واحد ولا ستة؟ يعني تقصدوا عدد الحروف الصوتي ولا المكتوب؟ قال لك لا يوافق الصوتي ولا يوافق المكتوب، بدنا نحكم في ربع اكبر من ربع، ربع ده كبير ربع ده صغير، ونعد الحروف لها اكثر واقل. لو تقصد الصوتي فلا يوافقه، يعني ليس هذا التقسيم لا صوتيا ولا كتابيا يوافق ان هو بعدد حروف. طب اذا كان لا يوافق عدد حروف ولا كلمات، وان كانت عدد حروف وكلمات غير مقصود، يعني احنا ما تهمناش ان دي عدد حروف هيساوي كذا، عشان كده احنا ما بنفرحش قوي لما بيقولوا لنا الاعجاز العددي في القران، ان بعد مش عارف كم حرف حصل كذا وان البسملة 19 حرف وزيها مش عارف، الموضوع ده ما يفرحنا في شيء، صحيح ما يستهوينا في شيء، واخشى ان تزل به اقدام ويأخذوا علينا حجة في بعض المواطن في الزمان القادم، بعد بس ما تقع اقدامنا كلنا ونشوف ان الاعجاز العدلي ده لون من الاعجاز، ونلاقي بعض الناس بيطلع يدون في الكتب من الوان الاعجاز الاعجاز العددي، هل هذا العدد مطلوب؟ الله اعلم الله أعلم. فلماذا نجزم بشيء في كتاب الله لا ندري إن كان حقيقة أم لا؟ طيب خلاص اذا مسألة العدد دي ما تفرقش معنا في شيء، يبقى ما بقي الا المعنى، فينبغي ان يكون الوقوف على المعاني. واذكركم بان الصحابة كانوا لا يحبون ان يقطعوا السور، كانوا يحبون ان يقرأوا السورة كاملة. شفتوا عباد بن بشر لما اصابه الرمح الاول والثاني والثالث، الرجل اللي كان ينتقم من امرأته دوت ولا سب الصلاة، فصاحب المهاجر يقول له هل أو ألا آذنتني أو هل آذنتني، قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. السورة معايا مش لسه ما خلصتش، احنا اليوم بنقطع السورة لأقل شيء، صحيح لأقل شيء نقطع السورة. فإذا كان الكلام ده على السورة على بعضها كوحدة واحدة كارتباط السورة أولها بآخرة، اما ازاي نقطع في وسط نصف السورة مع انفصال المعاني وانقطاع المعاني؟ أطلنا فيها ولكن جاءت عارضا ونزلت علامة الروح. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. لا يزال التوبيخ والتقريع لأهل النار. ولقد أضل اللي هو مين؟ الشيطان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، وفي قراءة بضم الباء تبقى ايه؟ جيبو، جبلا. خلاص. طيب ولقد أضل منكم جبلا، جبلا أو جبلا جمع جبيل، جبلا أو جبلا جمع جبيل على وزن قديم أي الخلق، جبلا كثيرة يعني خلائق كثيرة. ولقد أضل منكم جبلا كثيرة أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون. عايزين نقف عند كلمة تعقلون دي، كلمة دايما بيوبخ بها أهل النار وبيقر بها أهل النار، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهنا رب العزة يقول لهم أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. إذن من أسباب دخول النار الرئيسية أن أهلها في الدنيا كانوا لا يعقلون، يعني لا يعقلون عندهم شعاء فكروش بفهموش، أمامه الآيات واضحة والبراهين ساطعة والنصوص صريحة، هم مش عايزين يفهموا، هم مش عايزين يفهموا. أنا كنت أقول لك الفعل ده يؤدي إلى النار، الفعل ده بيغضب الرحمن، يا أخي إحنا مش عايشين على طول، إحنا هنلقى الله عز وجل، هنموت ونلقى الله عز وجل. في ناس بتعقل الكلام ده وتعمل له حساب، وناس ما بتعقلوش. فسبب دخولهم النار أنهم لم يعقلوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فكأني من أراد أن ينقذ نفسه من النار فليعقل كلام الرحمن، فليعقل كلام رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. لازم تعقل الكلام، يعني تعقله تفهمه، تفهمه، تدرك ايه المفروض، تدرك ما وراء ذلك. رب العزة يخاطبنا كأن القيامة قامت، هذه جهنم، هذه اسم إشارة، هذه اسم إشارة للقريب، هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم يعني يقال لهؤلاء في الآخرة هذه جهنم، لكن خاطبهم ما يقال في الآخرة عشان يشعرك بدنو الأمر وقرب الأمر النداء اللي انت سمعته اليوم في القرآن هذه جهنم. لما تقوم الساعة هتفتكر اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ديت كأنها هي هي، كأن ما كانش في عمر ولا وقت. نريد أن نزيح هذا الحاجز يا اخواني، حاجز الزمن اللي بيعمي علينا الحقائق، بننظر لأشياء انها بعيدة بعيدة وهي اقرب الينا من حبل الوريد، تنظر الى الساعة والقيامة وامور اخرها بعيدة جدا وهي دونك، هي دون نعلك، قريبة جدا، اقرب الى احدكم من شراك نعلي. انتوا عارفين واحد حائط بينه كده وبين القطعة اللي جنبه، بقول ياه امتى هنوصل الارض الفلانية، ده جنبك ايه جنبك ايه، هو انت في حاجز انت سببه مش شايف. الحاجز ده انا بسميه حاجز الزمن، حاجز الزمن. بتذكروا دائما هذا الحاجز مع قصة اصحاب الكهف 300 سنة على 309 اللي ناموهم، هم كانوا في عهد ملك ظالم ولقوا ألوان العذاب وسووا الدنيا كلها وطلعوا للكهف وهم أصحاب النعيم المنعمون في القصور. طيب ما هي إلا نومة حتى خرجوا وجدوا الدنيا كلها بتوحد الله كده، وجدوا الناس عبدا لله سبحانه وتعالى والملك غير الملك والناس غير الناس. قال الموضوع كان قريب ولا كان بعيد؟ كانت نوم، كانت نوم. لكن احنا لاننا بشر وبننظر الى الزمن، يا احنا فين وبكرة فين، فين والسنة الجاية فين، ما بندركش انها قليلة غير لما بتمر، غير لما بتمر. فمما يعينك على اجتياز المصائب ان تتذكر ما بعد المصائب، مصيبة حصلت، حادث كبير وراحت فقط كذا، طيب ماشي، مصيبة دي تستمر بيك ده يوم اتنين شهر اتنين سنة اتنين، وبعد كده يا ده انا من سنتين كنت فقدت كذا او حصل كذا، تصير حدثا ماضيا. المعنى ده عايزين يا اخواني فعلا نعقل ما معنى ان الساعة قريب. هذه جهنم افلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم موضوع قريب اهو، هذه جهنم التي كنتم توعدون على ألسنة الرسل. اصلوها اليوم، ما معنى يصلوها؟ الدخول او من الصلي عن الشوي، اي يشووا فيها، اي ستشوون فيها. اصلوها اليوم يعني اشتووا فيها، احترقوا فيها، او ادخلوها اليوم. والسبب بقى السببية بي بما كنتم تكفرون اليوم. شوفوا تكرار كلمة اليوم ايه، اليوم يوم القيامة. نختم على افواههم، على افواه مين؟ الكافرين، لانهم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا قولهم بافواههم يوم القيامة، والله ربنا ما كنا مشركين. يختم الله عليه على افواههم، تبدأ الجوارح هي التي تنطق، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. طبعا الجوارح كلها، وكان دي نص عليها، لان ديت اللي مناط او يعني آلة السعي وآلة التحصيل، سعي بالاقدام وتحصيل بالايدي، مش كده؟ تكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قال فكل عضو ينطق بما صدر منه. قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على اعينهم، يعني لاعميناهم، طمس العين بحيث يصير الوجه ما فيه مكان للعين، يعني يصير وجهه كقفاه، ما فيش معالم، هذا هو الطمس. فطمس الشيء يعني جعل لا معالم له، جعله بلا معالم بلا معلم، واضح اخواني؟ فطمسنا عيونهم يعني ها ما يصير اثر للعين اصلا، مش اعميناهم، لا اعميناهم طمسا، اي بطمس الاعين يصير كأنه جلد كده واحد ما في اثر عين، نسأل الله السلامة. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا، استبقوا يعني ابتدروا الصراط الطريقة كعادتهم فأنا يبصرون. كيف يبصرون؟ يعني لا يبصرون، يعني لو نشاء لطمسنا على اعينهم في الدنيا، خلي بالك ها، فاستبقوا الصراط يعني يجوا يخرجوا للطريق اللي كانوا ماشيين فيه ما يعرفوش، خلاص انه طمس على ايه؟ على اعينهم فلا يبصرون فانا يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناهم طمسا بل لا يصير أثر للعين. الآية دي هنتخذها أو نتخذ طريقتها لفهم وتقدير نعم الله عز وجل. نسأل الله العافية لي ولكم لو أن الواحد منا أصبح وجد ان مفيش اثر لعينه، مفيش اثر، العين كده زي الخد كده مكان ابيض طمست، الحال بالنسبة له كيف يكون؟ تغير تماما. استبقوا الصراط، تبادروا او بادروا الى الصراط الى الطريق فلا يبصرون. قال له فين السعي اللي كنت بسعاه وفين المشي اللي كنت بمشيه وفين الاجتهاد و كله توقف إذ أنه قد طمس على العين. فعايزك بتخيل للآخر كده كل نعمة من النعم تستحضر إيش حالك لو أنك فقدت هذه النعمة. قمت وما وجدت أثر لأذن، فيش مكان أذن كده ولا صوان ولا خلاص جزء، ربنا لم يخلق هذا الجزء. مش بنشوف الأجنة في بعض الأجنة كثيرة تشوهد بهذه الطريقة، يخرج تلاقي المكان ده كده أبيض ما فيش مكان لأذن. تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى بعزته وعلمه وحكمته كان. فاستحضر هذا الكلام عند كل نعمة وهذا التصوير عند كل نعمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك طرفا من ذلك، قال سبحانه وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولكن الله لم يشأ ذلك أبقاهم بأعينهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فكيف يبصرون فأنا يبصرون. هيصيروا ازاي؟ هما ما فهموش الحته ديت، ما فهموش الحته ديت ان فقد هذه النعمه ما كانوش هيعملوا بيعملوا دوت. طب يعني رحمه ربنا سبحانه وتعالى بكم وعدم طمس اعينكم يكون سبب لشكره ومقابله هذا الاحسان باحسان، ولا يكون مقابله هذا ان تستخدم هذه النعمه بعينها في الاجتراء عليه سبحانه وتعالى وعباده سواه؟ ده معنى الايه. انا صاحب النعمه وقادر على طمسها وازالتها، تستعملها في معصيتي، فما انا قادر ان اسلبك اياه، وعدم سلبها منك ليس لكرامتك، ولكنه امهال لك وستعذب، معناها كده. قال بعدها رب العزه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يبقى في احتمال ثاني. طيب لا، مش كان هيبقيهم بشر ويطمس الاعين؟ لا، ده ممكن ابتداء نمسخهم مسخ بقى مش طمس، قردة وخنازير ودواب، ده معنى المسخ. ولو نشاء لمسخناهم حجارة قردة خنازير لمسخناهم على مكانتهم، في قراءة شعباء على مكاناتهم، مكاناتهم جمع ايه مكاناتهم ديت ومكانتهم مكان، يعني مش هيستبقوا الصراط، لا لا لا لا، ده هم لسه في مكانهم، ها هم في المكان في منازلهم قبل ان يخرجوا الى الصراط يصيروا يمسكوا قردة وخنازير. رب العزة سبحانه وتعالى بيخوف هؤلاء بقدرته فيهم، فطمسنا الاعين وانقلبتم الى الطريق هتستطيعوا الابصار والنشر؟ لا. طب اصلا قبل ان تخرجوا وانتم في مكانكم وفي مكاناتكم في بيوتكم اماكنكم في بيت، في بيت عيلة، في بيت اسرة، في اي مكان من اماكنك المعروفة، لو ان الله سبحانه وتعالى مسخك في مكانك، قال تعالى فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لا هيضل يروح ولا يجي، معناها كده لا يمضي ولا هيرجع، وبرضك ده ما يخلوش يختلط معك في يرجعون اللي اخذناه في اول السوره. ليه؟ لان هنا قال خلي بالك معايا فلا يستطيعون مضيا ولا يرجعون، يبقى مضى ورجع، مضى ورجع، يبقى يرجع، مش كده؟ مش الرجوع اللي هو يوم القيامه ثاني يرجعون الى اهليهم بعد البعث، لا هنا مش دي المقصود، يعني لا يستطيعون ذهابا ولا ايابا، مضى الى طريقه ورجع من طريقه، لو مسخوا في مكان قردة وخنزير فلا يستطيعون مضيا، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، لو ما حصلش ده ولا ده، لو طمس على اعينهم ولا مسخهم قردة او خنازير او حجارة فما استطاعوا مضيما ولا يرجعون، ده لو بقوا احياء نهايته ايه؟ طال اجله، طال عمره، واذا طال الاجل وطال العمر رجع إلى حالته من العاجز والضعف والخور. ومن نعمره بإطالة الأجل يعني ننكسه، في قراءة عاصم وحمزة ننكسه، ننكسه في الخلق من التنكيس. عارفين ايه التنكيس؟ فلان انتكس يعني ايه؟ يعني بعد ما كان دخل في التزام رجع للايه؟ للمعصية تاني وطريق الفساد. فهو بعد ما دخلوا في القوة والشباب وكذا رجعوا تاني للايه؟ للضعف والهوان. فبعد قوته وشبابه صار ضعيفا هارما، ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون؟ خلي بالك، أفلم تكونوا تعقلون؟ أفلا يعقلون؟ لو كنا نسمع أو نعقل، كلمة متكررة يا إخواني، عايزين نفهم الكلام، عايزين نعقل الكلام. تخدش كلام ربنا سبحانه وتعالى تلاوة وفقط، لا، تلاوة وتعقل وفهم. دي آفة الأمة وآفة الأفراد، سبب دخول النار لو كنا نسمع أو نعقل. فهموا دي كويس جدا. فالناس ثلاثة أقسام، الناس ثلاثة أقسام. قسم يسمع كلام الرحمن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيعقله ويفهمه فيعمل به، جعلني الله وإياكم منهم، أو لا دي أعلى المنازل. قسم ما عندوش استعداد يسمع أصلا، معرض عن السمع، معرض عن السمع، آذان لا يسمعون بها إلا الدنيا، علوم في الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فغفل عن أمور الآخرة. إذا ما سمعوا أمور الآخرة، ما سمعوا أمور الشرع والدين. القسم الثالث يسمع ولكنه لا يعقل، يسمع ولكنه لا يعقل، وهذان القسمان الأخيران كلاهما في النار. مطلوب سماع وتعقل. أفلا يعقلون؟ وما علمناه الشعر، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مش قالوا ان اللي جاء به شعر وهو شاعر؟ قال وما علمناه الشعر. وما ينبغي له، لا يسهل له ولا يصح له، من النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي له، لا ينبغي له ليه؟ الشعر. ان هو الا ذكر وقرآن مبين. ان هو هذا الذي جاء به إلا ذكر تذكرة وعظة وقرآن مبين، بين الأحكام ظاهر المعاني. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر، وفي قراءة لتنذر، لينذر من كان حيا. ومعنى حيا يعني له قلب، حي القلب يعقل به. فدي عكس أفلم تكونوا تعقلون. الذي يعقل هم الأحياء، أحياء القلوب. قال لينذر به، لينذر من كان حيا، أهل الإيمان. أهل الإيمان هم الأحياء، أما الكافرون فموتا وإن نبضت قلوبهم. ويحق القول، قول القدر، القدر يجب ويقع فيهم قدر الله بالعذاب. ويحق القول على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون. نقول يا اخواني هذه الآية فيها رد على من يقول نقرأ سورة ياسين على الناس بعد موتهم. نقول لهم قال رب العزة سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. واضح إخواني؟ فإنما النذار به للأحياء وليست للأموات. لينذر به أو لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. بقي لنا في سورة ياسين صفحة. إذا ده الدرس هون اللي جاء الخامس، الخامس ده الرابع، والدرس القادم الخامس. وهي كم صفحة؟ ستة. خمسة ونص يعني خدنا فيها خمس دروس يبقى كما عهدنا يعني كما اتفقنا نحن ناخد صفحة في اليوم صفحة وسطر حسب الآيات واحنا الصفحة بناخدها كل اسبوع يعني بقى لنا شهر واسبوع القادم ان شاء الله في السور يعني شهر وحوالي خمس ايام او ثلاث ايام فرجاء ما ينفعش يبقى واحد حضر معنا وبيننا شهر واحنا ماشيين كلمة كلمة ونسمع ونبين ولا في محفظش السور يعني مش مسموح لحد بكده انت لا تسمح لنفسك بذلك دعك من الكسل دعك من الكسل كثير من الناس اخواني يقول احفظ احفظ وبعدين بس نسمع دلوقتي لا احفظ وانت جالس معنا احفظ وانت جالس معنا باذن الله عندك القدرة على ذلك عندك القدرة لكن كل واحد عايز يسند ظهره وفي الحقيقة مش بيسند ظهره ده بيسند عقله لعظام جمجمته ويريح خالص ادينا بنسمع كلمتين وربنا يسهل هنحفظ لا العمر قصير العمر قصير وخلي بالك ان صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقرأها واقرأ هنا انما هي قراءة عن ظهر قلب اذ لا يكون بين يديك كتاب ولا مصحف فالحفظ الحفظ يا اخواني الحفظ الحفظ اجعلوا قلوبكم اوعية بهذا الكلام الطاهر وهذه المعاني العالية ما لا تشغل بالك بايه هتجعل محفوظات عندك ايه خلي بالك هذه المعنويات تصير مادية محسوسة يوم القيامة فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القرآن اهل الله وخاصته وان يفقهنا في كتابه وان يعلمنا التأويل وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا